أصحابها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام يقع في الشهرة. نحن كان كلامنا فيما سبق في تعداد الإمارات التي قيل بأنها خارجة من الأصل الواحد كذا في الهلال كذا حبه او لغو نقص فيه مثل الان الكلام يقع في الشهرة طبيعي كلامه في الشهرة التطوائية دون الشهرة الروائية الشهرة على تخمين شهرة الرواية بأن يفرض أن رواية معينة اشتهر نقلها بين أصحاب الحديث عليكم السلام مثل رواية معينة ينقلها الشيخ الطوسي الشيخ الكليني فلان فلان فلان يسميها الشهرة رواية وقف سلام فيما بينهم أن الرواية لو كانت ضعيفة السند فهل الشهرة مثلا تدعمها تجبرها أم لا؟ هذا شهرة روائية وأكد أن شهرة تطوائية بمعنى أنه حكم معين فتوى معينة تشتهر أو يشتهر بين الفقهاء هذا نسميها هاي الشهرة شهرة تطوائية نحن كلامنا الآن الشهرة الفتوى حجة أو ليس بحجة كلامنا في الشهرة فإن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الشهرة تطوائية يعني إذا حكم شفنا ما أنتم يا رب لكن مشتهر بين الفقهاء رواية أو آية ما أكد اللعية ولكنه مشتهر بين الشهرة هاي تسميها شهرة فتوى هذه الشهرة الفتوائية هل هي حجة ولا إذا قلنا حجة يعني يمكن أن أكتب في رسالتي العملية أكتب ذلك الحكم والدليل شنو هو والدليل شنو هو على ذلك الحكم لا الآية ولا الرواية بل البحث هي له أهمية كبيرة بعض فإذا الخلاصة الشهرة الفتوائية هل هي حجة أم ليس طبيعي كلامنا حجة أو ليس حجة مو من باب الظن المطلق يعني من باب دليل الانسداد لكن ما عندنا شغل وإلا لو كان دليل الانسداد فيثبت فيه إذا حجية والظن الذي من أحد مصادقه احنا كلامنا في حجية الشهرة من خبر واحد في حجيته من حيث كونه الخاص يعني من حيث صيانة الدليل الخاص على حجيته إذن ينبغي أن تلتفت إذن إلى ظن الأمر الأمر الأول كلام الشهرة التطوائية الأمر الثاني أنه كلام في حجية على حجيته حيث الدليل الخاص عن حجمه على كيف طب تحجي ومو حجي الصحيح عندنا أن الشهرة التطوائية ليست بحجي لأن الدليل الذي استدل به على حجية الشهرة الفتوائية أمران كلاهما ضعيف شنو الأمر الأول التمسك بصحوى أدلة حجية خبر الواحد. الدليل الأول التمسك بصحوى أدلة حجية خبر الواحد، يعني أدلة حجية الخبر دلت على أن الخبر طبيعي، ليس الخبر صحيح، لابد لأنه يفيد الظن، لابد لعدل أنه يفيد الظن. فإذا كانت هذه هي النقطة الفردية إذن بالأولى يلزم أن يصير أن تصير الشهرة الأول، فهو يعني الأولى بالأولى يلزم أن تصير الشهرة الحسية، لأن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الحاصل من خبر هذا هو الدليل. والدليل قبل ما ننتقل إلى الدليل الثاني نجاوب عن الدليل الأول ونقرأ وبعدين التطبيق ونفهم هذا نجاوب عن هذا. الجواب عليه أولا ثلاثة تجربة الجواب الأول أن يقال بأنه لم يثبت الثلاثة نفس بالأولوية الظنية لا الأولوية القطعية. عندنا الأولوية على قسم أولوية قطعية مثلنا ولا تقل لهما أفل فليس ليس الجزء يا ابن عجل الاحترام طب عملي ذات هو ماذا يطايق مثلا من بني أخر طب عملي ذات هو الاحترام وعدم الإهانة. فإذا راح أخطع لأن الضرب الأولى ويا أولوية قطعية بعد أولى على رسم القاف أولى بأن يسرح أين شيء أولوية أدلع الثاني أولوية ومرة عندنا الأولوية ظنية ظنية عن اسمه يعني نقول ليه في الخمس صار حرام ليه ها؟ نظر أنه يتم النظام نظر هنا نظر أن العبنة هي وهذه العلة موجودة وين؟ النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تمسك بما لا بالقاع هذه أولوية هنا ما هذا من إلى جنبة الظن تنظر ما انظر إلى جنبة الأولوية فالمقصود أن أنا ظن بالملا موجود وأما خطأ بالملا مضر الأولوية اللي بيستحصل أو المساواة اللي بيستحصل شو تصير؟ تصير ظنية ما راح تصير طبعاً. هذا حجة أو ما حجة عليك أولوية ظنية أو المساواة الظنية ليست بحجة إن الذي هو حجة أو المساواة أو الأولوية إذا كانت قطعية تعال إلى مقام الأولوية التي توصفنا بها ظنية أو قطعية ظنية هو لأن أنت تقول الخبر صار حجة ليه صار حجة ملاحظين والنسبة لأنه في بضع قال لأنه هم ينجلس طبعاً هاي النسبة وظلنان نظن بأن الملا في حجيته ما هو هو عبان فكون الملا في حجية الخبر وإذا أفسد الظن أو من الظن فهذا أمر ظني فالأولوية المترتبة على هالملاك الظني شو تصير؟ أولوية ظنية لا والأولوية الظنية ليست هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول صار هذا تمسكون بالأولوية هذا مدرس. الجواب الثاني أن نقول إن تجلس ملاك خصية الخبر هو إفادة علما لا تفعل إذا هذا من يدك من قال ذلك؟ من قال بأن ملاك خصية الخبر هو إفادة علما؟ إذا كانت النبتة هي إفادة الأرضان فلازمه أن تكون الفقيه أما يقول خديه يعني هم تفيد ماذا؟ هم تفيد بعض المرات تفيد هم تفيد الفقيه فيلزم أن تفيد حد على الفقيه وهكذا سائر الأمور التي تفيد خبر الظاهر هم قد يفيد الظاهر فيلزم أن نقول لأنه فقيه تلتزم بذلك؟ ليس هو إفادة علمًا إلا الله فكون الملاك هو إفادة لبن هذا لا قطعي بل ولا ظني بل نعلم بعدم كون ذلك هو الملاك وإلا لو كان ذاته الملاك وإنت هذا لا أعلم قدر الفاتح قد يفيد حفظ الله هذا هو ثاني بعد ما أعطي جواب ثاني سؤال ما أدري كيف أحبها المقدار الذي حد الآن استهمناه في الزيت المقدار الذي استهمناه أنه الشهرة التطوعية كلام نسيبه شهر شر الشهر أفضل وكلام من هذا الشهر دليل خاص لا من حال دليل الانخلال ولا دليل على حديثها ليش المستدل به باطل المستدل به وهو دليل كلام باطل الدليل الأول نتمسك بتقوى الأولوية دليل حجية خبر الواحد بدعوى أنه إذا أخر الواحد حجه يلزم للأولى حجية الشهرة لأنه القرار صار حجه بعد إفادة الظن والشهرة تفيد الظن بدرجة الأولى يرد عليه أولا وثانيا أولا يرد عليه أنه هذا الأولوية ظنية لا قطعية ويرد عليه ثانيا ويرد عليه ثانيا هاي أولوية ظنية لا قطعية والأولوية تعيش المتمم على هذا الشيء والأولوية الظنية أيضا بفراسه من الشهرة يحتمل أنها ترى حجة ترى تدعي أما الأولوية الظنية نقطع بأنها ليست لا يعني الأولوية الظنية تتعرف عن في أحد حنيفة الأولوية الظنية كان يكون خطينا للمساواة الأولوية من باع الظنية كان يكون خطينا فنقطع بعدم الثانية موجود قياس الظنية أو الثانية نقطع بعدم حجيتها للروايات الخاصة هم لا يحن قياسها الخلاص الجواب الأول سنصاع أن هذا تمثل بالأولوية الظنية للقطعية والأولوية الظنية الذي نريد على دليل هي أضعف من المتفق على الحجية التشهر احتمال الحجية أصدقها لكن القياس لا يقطع بعدم حجيته لانه الاولياء الظنيه لا يقطع بعدم حجيته لان الاولياء الظنيه تبارك القياس ويستحق الاحكام الثانيه نشوف الاحكام ده والجواب الثاني ان نقول بان الحجيه الاخبار لا قطعا ولا ظنا لا نقطع ولا نظن بل نعلم بالعدم انه ليس من حجيته هو عقابه لفرق الفقه بالعراق لذلك يقول قدس سره ومن جملة الظنون التي سيحسن حجيتها بالخصوص بالخصوص انتبه السبب هاي كلمة بالخصوص بالخصوص يعني شنو؟ بعض الظن الحق ايه؟ يعني مو بالعلم بادري مو بمطلق الظن بادري انتبه احنا نقول بيه استثناء احنا نريد نثبت ضمن الامور حجية تثبت بالدليل من جملة الظنون الفتوى مش الرواية الفتوى شهرة الفتوى بالفتوى لا أكثر العلماء ونحن شهرة فتوائية أشياء ولا أكثر العلماء يقولون مثلا انتسمع يصير حرام إذا مثلا يصير حرام إذا قال مثلا إذا الأكثر قالوا بشيء سواء الباقين يقولون ما يصير حرام او الباقي من يحرم فتواه الباقي لو فتواه من حرمه لو مخالف على كل تقديرين هاي من شرط فتواه رواية صحيح سورة الفتوى الحاصلة بفتوى الجن الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها في مقابل هذه الشهرة في مقابل فتوى الجن فتوى غيرهم بخلاف كانت فتوى في الخلاف بأن كانوا يقولون لا معهم لم يعرفوا الخلاف والوفاق من غيرهم من غير الجن لم يعرفوا الرسائل الحملية فلا صعب من قبل الهولاء فقراء لم يضعوا رسائل حتى نعرف آراءهم ثم إن المقصود هنا يقول هذا أولا ثانيا مقصود من الله من حيث دليل خاص من حيث دليل خاص من المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجملة يعني ولو من بعد دليل الانتداء لا في الجملة ولو من بعد دليل المقصود الضال صلاح الصنة من الجنون الخاص يعني الرجل أنه ليس بهذا القصد يعني لم يكن لرخص الحجية وإلا فالقول بحجيتها من حيث إفادتها المظنة مظنة مظنة ما في مظنة بناء على دليل الإنسك بناء على ثمانية غير بعيدة وإلا فالقول مكتبه حجيتها من باب الظن بناء على ذلك غير بعيد غير الضوار هذا أولا نحن فبناء التفلية تكون استخدمت الأدلة الخاصة أمرها ثم إن نمسع توافل طول من الظروف خاصة أمرها أحدهما ما يظهر من بعض ماذا يظهر من بعض من بعض العلماء جاء بعض العلماء ما هي تجد أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجيتها حجية الكفر بمفهوم موافق مثل ولا تقل لهم بمفهوم الموافقة عند الأولوية إذا النظر فرانا لأن هذا قصد بتقريب هذا التقريب لأنه ربما يحصل منها من الكفر الظن الأقوى من الحاصل من خبر عادل الظن أقوى يلزم الأولوية نصف اسمع الرد وهذا خيال ضعيف لا الضعف وإن ذكر سيد الرياح السهير علي ذكر باني قال سهير علي ذكر لكن ضعف قبل سهير علي هم ذكر غير سهير ذكر سهير من السهيد الثاني ذكر سهيد ذلك ذكر على أن السياء السياح الظن فالجير مو فن مثل أنه شاع بين الناس لأنه فلان أعلم أو شاع بين الناس أنه الليلة أول الشهر اليوم أول الشهر هذا فتح السياح الموضوعات يسمي السياح الأحكام هذا السياح فالجير مو فن شهيد الثاني استدل على أنه حزن لنظير الشهر قال إذا ثبت حجية شهادة الأهلين في الموضوعات شهادة الأهلين في الموضوعات مقبول خير يعني فبين الأولى السياح ليس الأولى يقول حجر لأن الظن الحاصل من السياح أقوى من اللي في الأحوال منين؟ من الحجين الثنين يقول لك فلان أعلن يقول لك ظن أقوى أو لا إذا أكثر الناس يقولون لذلك يقول وهذا خيال ضعيف تخيله سيد الرياض على ما تخيله بعض سيد علي واحد الرياض في بعض رسائله ووقع نظيره نظير التوقف سميه من الشهيد الثاني في المثال حيث وجه حجية السياعي الظني وهكذا وجه بكون يعني تخمتك بكون دين المتعلم بكون الظن الحاصل منه من السياح أقوى من الحاصل من شهادة أهلين على أي حال لكن يقول هل استدلال باطل لا استدلال أكل استدلال وكان بهذا الشكل من السيد الثاني أو من حيث الرياض في مورده. أخر هي الاستدلالات باطلة. ليش؟ وذلك الوجه. الوجه الأول أن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة. يعني الشهرة احتمال الحزية أقضيها. لكن لم يقلل على حزية. لكن احنا حزية موجود واقع. أما الأولوية الظنية لا تطلعوا بعدم سالم مولانا لأنها قياس أو استحسان. أنا وضعت نفسي من أمور الدنيا بالأولويات والمحاولات أولاً بمراتب من الشهرة فرح يصير الجليل هو غير بعض من المعتبر على إثبات فكيف يتنصف بها من الشهرة في حجيتها يعني حق الأولوية الدنيا في حجية الشهرة ما أعني هذا الجواب الصور الأولوية أصلاً باطل وإن من ذلك الخلق حجي لأهد الإثبات مع أن الأولوية ممنوعة الرأس ليش؟ حتى الظنية ممنوعة ليش؟ لا الظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الآخر حتى تكون نقيس عليه نقيس عليه كنا الخبر العادل الخبر العادل ليس مجرد إثابتي الظني وأنه إذا كان مجرد إثابتي الظني يلزق من الخبر الآخر الخطيح الخطيح الآخر لا يقول لا تعال شوف هون في سموه يسموه مفهوم مؤاخر مفهوم الدليل يعني انا اتمسك بمفهوم هذا لا يسموه هذا يسمونه قيلوية ظني لا يسموه مفهوما تدري شنو معنى مفهوم الموافقة؟ معنى مفهوم الموافقة تدري شنو؟ يعني نفس اللفظ يدل نفس اللفظ يدل بالأولوية يعني من يدل على الشيء مثل ولا تقل لهما نفس ولا تقل بالأولوية في دور على أرن هذا يسموه على أرن هذا يسموه مفهوم الله أما تعال مورد نفس اللفظ تعال يا رب يجيب لنا اللفظ يجيب لنا اللفظ وخنشوف نفس اللفظ يا دنيا ولا يجيب لنا اللفظ اللفظ يا رب شنو هو يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا علينا اليدور على حجية خبر العادل بالمفهوم وبالمنطق بالمنطق ومن حجية خبر العاقل بسبب المفهوم يصدق حجية فهذا تمسكا دينا بالأولوية يأتي يا أولوية مو المستفادة من نفس اللفظ بالأولوية المستفادة هنا مفهوم قال ليس مو مفهوم مفهوم موافق أن تكون الأولوية مستفادة من نفس اللفظ لا أنها مستفادة من مفهوم مما هو المفهوم من اللفظ لذلك يقول وأضعف من ذلك أنه أضعف من هذا الابتداء أنه يسمون هذا مفهوم موافقا صحيح هذا ليش؟ تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض سموها مفهوم موافقا مع أن مفهوم الموافقة شنو هو؟ ما كان استفادة حكم حكم الفرع من الدليل اللفظي كان استفادة حكم الفرع النية من نفس الدليل دون نفس من نفس الدليل اللفظ الذي يجب على حكمه من نفس الدليل من غير الدليل من غير اللفظ ندل ولا تقل لهم فارضة الظن من نفس الدليل أما في مورد أما كذلك بشكل الذي بيّن هذا الدليل الأول بيّنا وبيّنا باطل الدليل الثاني الذي استدل به هو مرفوعة زراع ومقبولة عمر بن حنظلة هذه المرفوعة والمقبولة أول مكان بعد نذكرها الإهلام اسمها النجية وإن شاء الله إلى أثير الرداء إلا عنه قد خمس ستبه أقل من أثير الرداء كيف أقل من أثير أقل من أثير مرات نذكر لكن لم يستغل بكلام يعني مو الرواية نذكرها كل وإلا مقبولة من الحمد لله يقول قطعة تقريبا لا تضع قطعة لأنه يسر تماما من ذكر من في باب التعاذي والتراجي عند قناة أحياء سالمين هناك إن شاء الله بس المقصود الشيخ يستجد بهذا الرواية في موارد متعددة إما يستجد في لحظة براءة يستجد في لحظة خبر واحد يستجد في أبعاد متعددة هذا أول الموارد الذي يستجد به مرفوعة زرارة شديدة يأتي بعدين أتين ليس منها مرفوعة كذا يأتي عنكم الخبران أو الحديثان، هي رواية كبيرة، خبران أو الحديث هي قوم الحديث أو الحديثان المختلفان، واحد بالواجب واحد بالحرام، أي واحد بالواجب واحد بالحديثان، فبأي أيهما نعطوه؟ جبار الحديث أم الإمام؟ ولا على حين تصدق سهر بين هذا خبز الأحد كل مساوي كل خبز الأسفل بالأحد كل مساوي بعد ما حد مثلا مرجح ولا بعدين الإمام قال له خبز الشاهد خبز سهر بين أصحاب مقدم الموافق أو المقدم أما ذكر يوم ذكر ما عليه أهل السليم لعله بس الرواية قراها بس نقطة الكتاب أنا بعدين الإمام قال له خذ بما سهر بين أصحابي هاي الرواية تقريبا استدلال تقريبا استدلال في الإسلام أنت لابد تجيب شيء أكثر ما يصير الإسلام خذ بما سهر بما يعني شنو هاي ما شو يسموها؟ مفروض من هذا شنو؟ يعني الرواية من السهرة رواية هاي تصدر الرواية احنا كلامنا مو بالرواية بالفتوى المشهورة بالحكم المشهور شهرة فتوائية كلامنا مو كلامنا في الشهرة شنو؟ الروائي فهذه الرواية أقطع ما تدل على حجية الشهرة الروائية شوف الآن أريد الفرق التقريب حتى نقول على أنه لا تدل علينا على حجية المشتهر وإن كان فتوى تقريبا بأن نقول نحن نفسر الموصول على ضوء الصلة ولكن المنصولة ما يعني سهر ما انت تفسرها دي من انت تفسرها بالصلة يعني قد المشتهر الذي السهر يعني بالأمر المشتهر مو تدد الرواية يعني ما هو المقصود منها الرواية حتى ما المقصود منها المشتهر يقول يعني الصلة هي تفسر هي تفسر هي الصلة هي تفسر هي اللي تفسر ماذا المشتهر فإذا قلنا الماء المقصود هذا مطلق المشتهر حكمين أو رواية لكن قطتين المورد ابن المصداق لا شنو نعم الرواية ماء المصداق والرواية قطتين هذا المصداق لكن الإمام هو داخل بلا شهر يعني بالمشتهر بأي مشتهر رواية أو كتب ولكن كتب المصداق ما رواية كذا أنت تقول لي أما هكذا بإستدلال نفسر ما بالمسلم ذكرينا تفسر لكن هذا باطل بعد شيء يبين باطل يعني إما أن نستدل بهذا الشكل نقول على أنه ما المقصود منه الرواية فقط وفقط وفقط بس الرواية تدرك ها نقول الوصف مشعر بالعلمية بعد ما المقصود من الرواية لكن استهر مصر يسعر بالعلمية يعني المدافع العلمية في الأخذ بالرواية ما هي مثل أثر الرجل العالم يسعر بما لأن العلة في وجود الإكرام وماذا هو القرآن هذا عمر من مورد والرجل لكن ما أهم ما كذا كان حاله هم يستفاد حين أدن بدون إكرام لأن الوصف متعب الأولية على فإنها ما منها إذن الخلاصة إما أن نفسر ما بوصف المستحر لا بوصف الرواية فأنا نفسر وإما أن نفسر ما بينا بوصف الرواية لكن نتمسك بينا بإشعار بوصف المستحر لا بوصف الرواية فأنا نفسر وإما أن نفسر ما بينا بغض النظر لكن نتمسك فينا باشعار الوقف العلمي في هذا هذا الرواية هذه الرواية هذه الرواية هذه الرواية سميت فينا بالمرفوعة بالمرفوعة ليش؟ لأن تدري يا أخي من رواها؟ رواها ابن أبي جمهور الأحداعي في كتاب المسمى غوالي لآلي غوالي لآلي وعن الرواهر عن العلامة الحلي العلامة الحكم هي رأسا عن سرعة رأسا ولكن هاي رح تصير مرفوع ليه تصير مرفوع لأجل على يعني رفعها العلامة علما رفعها إلى سرعة مع وجود الآخر بس هو رأسا هو مقاطب العلامة أنا ما أجل أنا ما رابع بس المقصد هذا مو مفهوم مقاطب أو غير مقاطب يكون إذا مو معاطفة بالنسبة أنا ما أدري أنما أنت من جديد من القلق عن العلامة هذا الشيء إذا ما معاطفة أنت تغض النظر عن هذا الشيء بس يكفيها عن العلامة ما معاطفة علما إلى زرارة إذا الطريق راح يصير بل غير مستمر على أي ما معلوم وهو ابن أبي الجمهور الأحسائي رجل حدث في الشام ما كفر التوحيد من العلماء ترجم مختبراتين في حقه في أسفل وإن بعضهم صعد كلش إلى الدرجة العالية وبعضهم لا نزل على أي حال صاحب الحدائق رحمه الله هذا الرجل الإخباري مع أنه ليس دعب طعن في الرواية إخباري هذا الرواية يحفظ بها غالبا بعدين يحفظ الرواية مع أنه ليس من ذأبه الطعن في الروايات في الرواية وفي المؤلف وفي المؤلف لا في الرواية والمؤلف والمؤلف في الرواية لأنها مقطوعة ما معلوم كلمة من علامة في المؤلف لأن ابن أبي جمهور ما معلوم النسخ كتاب المؤلف لأن الكتاب جمع فيه بين النسخ والتمييز يعني بعضهم ضرر على أنه يجمع كما أصل الكتاب كان صحيح كل الكتاب اللي حروف عطوا كان مو كلام إحنا لكن بعض الناس تبنى كل ما موجود بالكتاب بناء هذا بعد قال معتبر خصوصا الكتاب مطبوع إذا طبعوا بالمطبعة والخط كان لطيف والورق لطيف بناء بعد خلاص ما الكتاب أنا شفته هو موجود هالرواية قد بدأ نكتب فيها بين الكتاب يقول هيك فانا بعض الاشخاص بناهم مثل اذا كانت تقف للبيت احد الالمين ما كان يجمعون فالفراسة هذا الرجل جمع الكتاب جمع بين الغفي يعني الضعيف والصح لذلك نفس المؤلف راح يصير جمع على اي حال فالرواية من حيث السند وهي امرها مشكل هذا الذي لا من حيث دلالتها بعدين نجي بينا دلالة باحد اثنين لكن الغفي بعد هاي الرواية الاولى الرواية الثانية مقبولة عمر ابن حنظلة قولا بالاستجارة على التراجع جاء الله أمام يسأل الإمام يقول له خرج رجل راب يموت أو مات راب يموت وصل فيه حد فلوس جعل اثنين من الشيعة أو ينظرون في التفرق فيه أموال هذا الناس بحمد الله بعدين اختلطوا دول الدين ان هجي نصرف يو هجي واحد يقول نصرف بشي واحد يقول لا اترف وكل منهما يختلف الى رواية يعني واحد يقول هجي نصرف مستند رواية ثاني يقول لا اجي نصرف مستند اثنين ظلهم ناس كانوا مو ناس حوال اثنين عم كانوا من المشاهدين الذين يستندون عما الى رواية فيسأل عمر ابن حنظلة يسأل الامام يلا قبض الافقه ياه الناظر الافقه يلا اثنينات المستاوي اعدى الالقه اثنينات المستاوي كذا كذا اثنينات المستاوي من حيث الخطاه يلا اذا مستاوي من حيث الخطاه انظر الى المدرك معلش المدرك اللي بيستندوا ينظر في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحابه ينظر الى الرواية المجمع فيقتصد بالمجمع شوف شاهد رأينا بالمجمع عليه وضع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور وضع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور فإن المثنى عليه أو المشهور مما لا مبهم مما لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتكئ، وأمر بين غير فيجتنب، وأمر المشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، ثم استشهد الإمام صادق سلام الله عليه على هالتقسيم الثلاثي. استشهد بتقسيم نبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات. فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، ومن ترك الشبهات نجا. هاي الفوائد ان شاء الله نستشهد بها في باب القران، انه في الشبهات اذا تثبتته هذا الروايه مثلا تدل عنه على وجود تمام ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يحدث الشبهات. هاي تقدر نستشهد بها، لكن احنا ما نقدرها. فهذا ايه؟ اذن مجمع ينظر في ذلك الذي حكم فيه المجمع على سبيل وضع الشافة، بل يضع الشافة النادر، فإنه بل الذي يكبر قلت أنت خبر بذل الشيخ هاي الرواية تقول ينظر في ذلك الذي المجمع جالت أخذ ذي المجمع ما جالت أخذ المشهود المقصود المشهود في قرينة وضع الشافة الذي ليس هذا المقصود. هذا معناه أنه مقصود أن المجمع هو الأمر المشهور كذا بالتسمية، ليه تسمي المشهور مجمع أو كذا وجه المناسبة، هذا استهلاك من ذلك. لكن في أصحاب هذه إن شاء الله يبين الشيخ النفع في هذا التعبير الخاطئ في صفحة الأمر الثاني: دلالة مرفوع الضرارة ومقبولة ابن حنظلة على مقبول. هاي يسموها مقبولة كأنما ابن حنظلة لم يثبت في توثيقه دليل معتبر، دليل معتبر يعني أصحاب الرجال لم يثبتوا، لم يقل واحد من أصحاب الرجال هو كذا أو عادي، بل أصل الرواية أن الإمام الصادق سلام الله عليه وسلم الظاهر يسأل بيها يعني يدل على أنه فلان أدانا خمسة بوقت وقت الصلاة وقت معين للصلاة، قال إذن لا إذن أدانا خمسة عمر بن حنظلة بوقت، قال إذن هو يسأل الساعي يسأل الإمام أدانا عمر بن حنظلة عن سبيما بوقت، قال إذن لا. هاي الرواية اختلفوا العلماء يستفاد منها توثيق عمر بن حنظلة أو لا يستفاد منها. على اي حال في الكلام وهي نفس الرواية في كلامها المتوارد امر ابن حنظلة عشان بعد السبب على اي حال فالمقصود لا سلم الاصحاب تبقوا هذه الرواية بالقبول الحسن، فلذلك سميت بما بالمقبولة وان كان هي لا دليل امر هذا ما بدا على توجيه، لكنه تلقى الاصحاب بالقبول الحسن سميت مقبولة. على ذلك احنا تحدي الشرطة الاولى في مرفوع الزرارة: قال زرارة: قلت جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما قلنا مقصود الحديثان، بعدين يجي ان شاء الله في مرة اخرى بحث الباب او الحديثان على ايه فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع. شنو الفرق بين الخبران والحلا وقلت لك التفسير اذا او شلون يكون الفرق بيناتهم؟ قال لأن الحديث الذي نقل الإمام عن الخبر، الإمام الصادق ينقل عن الخبر، هو السلام الخبر لا ينقل عنه، يقول من شك بين الواحد والثاني عليه مرة يكفي هو للنقل ما الخبر، ومرة ينقل يقول قال من شك بين الواحد هذا يسميه حديث ولا يعلمه غير. فبأينا قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال: خذ بما يقوله أعدلهما. هذا الخبر يحمل عقل تقريب الاستدلال يا أحد أمبر بناء على أن المراد بالموصول يعني بكلمة ما مطلق المشهور رواية أخو فتوى مطلق المشهور بكلمة فتوى يا لا أو ما مقصود منه كل الرواية، لكن إن أعطت الفتوى بالاشتهار قال خذ حكم خذ الاشتهار أنا طبيبا بمكتاب بالشهرة على اعتبار الشهرة في نفسه وإنما حتى في الرواية الوصف حتى العلم فمن ذناب عليهم على الشهرة بعد الرواية ما بتوصف هذه المقبولة وفي المقبولة خليش في مقبولة عمر بن حنبل بعد فرض السائل سائل غير حنبل فتاوى الراويين في العدالة الراويين عدل غير ومع الناظران بحث يعني هم اللي كانوا ينظرون بالناس هم اللي كانوا كل واحد يروي رواية يسمى دلع رواية فالإمام بعد ما ذكر مرجحات للصفات الراوي انتقل إلى مرجحات للرواية قال الإمام بعد ما فرض السائل فتاوى الراويين في العدالة قال الإمام قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به في ذلك الشيء الذي حكم به بأي شيء حكم في ذلك الذي حكم به ينظر إلى الرواية الذي استندوا إلى في هذا الفصل المجمع ينظر إلى ما كان من رواية عنا ماذا ينظر المجمع ويخذيه ويخذ الكتاب الذي ليس لنا شعور عند أطفاله فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين غير فيتبع وأمر بين غير ما يتبع وأمر المسلم يرد حكمه إلى الله ورسوله قال ثم يكتشف الإمام الصادق سلام الله عليه على هذا التقديم الولوي يكتشف ديما التقديم النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين حرام بين شبهات بين الأحكام فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أغرى الشبهات وقع في المحرمات وهلك من الحياة لا قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم إلى آخر الرواية بناء هذا تقول أن تذكر المجمع لمن يذكر بناء على أن المجمع عليه في الموضعين موضعين يا الموضعين ضد في ذلك المجمع عليه هاي كلمة المجمع عليه وبعدين قال فإن المجمع عليه لا رجل فيه بناء على أن المجمع عليه في الموضع هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه أطلق علينا على المجمع عليه فيما في قول عليه السلام ويطرق الشهادة الذي ليس بالمشهور فيكون يعني المجمع إذا صار معناه هو المشهور الرواية تبعه فإن المجمع عليه يعني فإن المشهور بالتصف بعين التعليم فإن المشهور بما لا ريب فيه بالتصف بعين التعليم فيكون كل مشهور بناء على أن المجمع عليه في الموضع هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في قول ويطرق الشهادة فيقول في التحليل بقول أن المجمع على إلى آخره دلالة على أن المشهور مطلقا في الرواية وفي فتوى مما يجب الحمل به وإن كان مورده التعليل الشهرة لأنه ماذا؟ المورد لا يطلق التعليل ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع مما يؤيد ذلك قال الإمام قال وضع الشاذ النادر فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه هذا بالمفهوم شيء بالمفهوم فإن المجمع عليه من ماله إذا كان المقصود من المجمع عليه يعني المجمع عليه يعني شنو إجماع المصدر يعني اللي يروي إذا كان هذا المقصود مفهوم صحيح إيش المفهوم هذا المفهوم هو غير المجمع عليه فيه مما فيه ريب مفهوم هذا فلو كان المقصود من المجمع يعني المتفق عليه لازمه أن يصير غير المجمع لا يصير مو مما فيه ريبه لازمه أن يصير مما لا ريب فيه بطلانه يصير بإجماع على خلافه وإذا إجماع على خلافه يصير لا ريب فيه بطلانه مو مما فيه ريبه مع أن المفهوم يصير مو مما فيه غير المجمع عليه مما فيه ريبه خلافه يصير بالمشهور لأن خلاف المشهور يطلق عليه مما فيه ريب وأما المقابل للمتفق عليه مو مما فيه ريب لا مما لا ريب في بطلان هذا الشيء الجيد يدور على أنه مفهوم قوله عليه السلام فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه مفهومه ماذا؟ مفهومه غير المجمع عليه شنو؟ مما فيه ريب ومعلوم إذا كان المقصود من المجمع عليه معنى المتفق لازمه غير المطلقة مما لا ريب في بطلانه مو مما فيه ريب إذا لا بد المقصود من المجمع هو المشهور لذلك يقول ومما يؤيد ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان إجماع حقيقي لم يكن في بطلان خلافه يعني مخالف الإجماع مع متفق على خلافه مع أن الإمام جعل مقابله مقابل مجمع عليه جعل مقابله مما فيه الرد اتفقنا في حلو مقابلة لما فيه رد اتفقنا مية من المنطوق ولا ما اتفقنا في المنطوق لحد تبارك الإمام ما تروح بها أبنك على أي حق ولكن الله درواسي ما نعطى من الواحد يعني بس إن شاء الله.